أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. يا قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهر الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. و وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك وهي عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا تتوبا إلى الله فقد طهرت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك وهير عسي ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنا قانتا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وهبك الله أكبر وقودها الناس ثلاثة ربنا راح يخلق على أرض العرش الرحمن حتى ينزل مئة ألف من سواد عما عليها ملائكة غلاظ سنان لا يعصون الله أمرا أراهم ويفعلون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا توبة نصوحا عسي ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها النهار يوم لا يخزي الله النبي الذين آمنوا معه نورهم يسعي بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعي بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أسلم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير الله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت أبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فخانتاهما فلن يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي كبيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ونجني من القوم الظالمين. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات الله يسلمك وصدقت بكلمات ربها وكتابه. وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدرك ما الحق. كلم ثمود وعاد بالقارعة. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحها وصدقت بكلمات ربها وكتابه. وكانت من القانتين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اعمل الشيخ اعمل المعروف اعمل المعروف هذا النبي الله ايه دي يا اخي دي اعمل ايه يا النبي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق فارتوى لهم من باكيه

النبي. نور النبي. خلاص النبي يا الله. الله يسلمك تفسير. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا أأن رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دعاها أخرج منها ما والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها. الله أكبر. إنما أنت منذر من يخشى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على النبي. يا نور النبي. يا نور النبي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد هوى وما أدريك ما العقبي. العقبي أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقرب أو مسكينا ذا مسغبة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمن والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المسن عليهم نار موطن. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جليها. والليل إذا يغشاها. والسماء وما بناها. والأرض وما طحاها. ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها. صدق الله العظيم الفاتحة.